يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط عند مص الثدي أن يتركه فتحتسب واحدة ثم نعم نعم إذا مصه وتركه هو تحتسب ربعة واحدة، فإذا عاد إليه تعتبر ربعة ثانية. نعم.